محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلامة عن أبي قبل قرأنا نعم طيب قال أحد منكم أشهر فين وقفنا اللي قبل ما قرأنا يونس حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال في حديثه حتى بلغ ستة أحرف قال اقرأه على سبعة أحرف كل شاف كاف حدثنا نعم هذا يرفع الشك أيضا الوارد في الرواية السابقة لأنها نفس الحديث السابق لكن هذا فيه القطع بيقرأه حتى بلغ ستة أحرف وفي الرواية السابقة فيها شك ثم قال حتى بلغ سبعة أحرف يعني ولم يشك فيه هذا ما انتهى إليه الزيادة نعم. لكن هنا قال حتى بلغ ستة أحرف يعني من القراءة ثم زاده جبريل الوجه السابع فهذا يرفع الشك السابق ويبين يفسر الرواية نعم حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت عن أبي بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف حدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي وأبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن زر عن أبي قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عند أحجار المراء فقال إني بعثت إلى أمة أميين منهم الغلام والخادم والشيخ العاسي والعجوز فقال جبريل فليقرأ القرآن على سبعة أحرف ولفظ الحديث لأبي أسامة حدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد وحدثنا عبد الحميد بن بيان عبد الحميد بن بيان القناد قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن إسماعيل عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل رجل آخر فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه فدخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه ثم دخل هذا فقرأ قراءة غير قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ فحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنهما فوقع في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني نعم وهذا ليس فيه إشكال لأن الشكوك والشبهات الواردة على العلم هي في العادة أقوى مما يرد على الإنسان حال جهله ففي الجاهلية لم يكن ثمة علم ولا ديانة تدين بها الإنسان عن دليل وعن برهان بل وجدوا آباءهم على أمة فساروا عليها فمهما أصابه من الشك فلا إشكال لأن الأمر ليس ببين من أصله لكن بعد الإسلام وبعد قيام البراهين والحجة ثم ترد الشبهة ستكون الشبهة قوية على قلب هذا الشاك ولا يرفعها إلا علم ناصع بين نعم ولا شك أن هذا الأمر في نفسه مشكل القرآن من عند الله وجميعا يعني يقرؤونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم كل واحد يقرأ بحرف غير الحرف الآخر يشكل هذا يشكل على من؟ يشكل على صاحب العلم لأن يعني الإنسان البسيط والعامي قد لا ترد عليه الإيرادات لا يشكل عليه يمشي لا ما يتأمل في المسألة ولا تقع في قلبه ولا شيء لكن صاحب العلم وأبي رضي الله عنه كان من سادات الصحابة من قرائهم وفقهائهم فلهذا أشكل عليه ولهذا تقدم معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه فقرأ عليه

عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ولا حرج، ولكن لا تختموا ذكر رحمة بعذاب ولا ذكر عذاب برحمة. حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا محمد بن جحادة عن الحكم بن عتيبة عن الحكم بن عتيبة عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو بأضاة بني غفار، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف واحد. قال: فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، سل الله لهم التخفيف، فإنهم لا يطيقون ذلك. فانطلق ثم رجع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. قال: أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، فسل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 3 أحرف. فقال: أسأل الله مغفرته ومعافاته، أو قال معافاته ومغفرته، إنهم لا يطيقون ذلك، سل الله لهم التخفيف. فانطلق ثم رجع فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 7 أحرف، فمن قرأ منها بحرف فهو كما قرأ. نعم. الآن يبدأ المؤلف رحمه الله بتقرير القضية بعد أن ساق النصوص والأدلة على اختلافها. نعم. آسف. الآن طيب، إيش وجه الصعوبة على كل العرب أن يقرأوا القرآن على حرف واحد؟ وجه الصعوبة أن لغتهم كانت سليقة، وتلحظ هذا من أن الإعراب عندهم يعرفه الطفل الصغير، وأداء الكلمات عندها يصبح بهذا الطبع يخالف للغات أخرى للعرب فيها مثلا الإمالة، سواء كانت إمالة كبرى إضجاع أو إمالة صورة، بينما آخرون لا يقرؤون أو يتكلمون بالفتح، وأناس يقرؤون أو يتكلمون بالهمز، وآخرون يتكلمون بالتسهيل. فلا شك أن الأيسر أن يقرأ كل واحد على لغته، وتلحظ أن الأمر إنما هو أمر تيسير، وما دام أنه أمر تيسير فهو من الله عز وجل، يعني هو منشأ من الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن حكمته التيسير، لكن ليس معنى هذا أنه لا يستطيع العرب أن يقرؤوه إذا خالف لسانهم، لكنه أيسر. نعم. قال أي لغات موجودة؟ يعني لغات موجودة في ذلك الوقت، في وقت نزول القرآن. لا، احنا قلنا يعني المهم ان الخلاف ينتهي في الكلمة الى سبعة، يعني ربما تكون الكلمة فيها وجه واحد، وربما يكون فيها وجهان او 3 الى 7، المهم هذا ليس بضروري، وكلها لغات كانت موجودة في وقت نزول القرآن، لغات للعرب كانت موجودة في وقت نزول القرآن، والمعنى لم يتقرر حتى الآن. هذه الأحاديث هكذا يبدأ الآن المؤلف في تقرير معنى الأحرف 7. هل في شيء من العرب خارج عن الأحرف 7؟ نعم. وسيأتي الآن في كلام المؤلف أن لغات العرب أوسع من 7، وهذا بين، هذا بين. نعم. قال أبو جعفر: صح وثبت، يعني ثمة لغات رديئة وشاذة ما نزل بها القرآن، ما نزل بها القرآن، مع أنها لغات عربية، هي لغات عربية. نعم. قال أبو جعفر: صح وثبت أن الذي نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجميع، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من 7 بما يعجز عن إحصائه. كلام المؤلف هنا أجمل القضية، بنى قضية على قضية أخرى. القضية الأولى الأساس أنه حمل الأحرف 7 على معنى ماذا؟ على معنى لغات العرب، فكأن الحديث يقول أنزل القرآن على 7 لغات، على 7 لغات من لغات العرب. ما الذي ينبني على هذا؟ أن القرآن نزل ببعض لغات العرب وليس بجميعها، لأن لغات العرب أكثر من 7 كما قال، إذ كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها أكثر من 7 بما يعجز عن إحصائه. إذا كان القرآن نزل 7 لغات فقط ولغات العرب هي أكثر من ذلك، فالنتيجة سهلة، وهي أن القرآن لم ينزل بجميع لغات العرب، بل نزل ببعض لسان العرب. نعم، ببعض لسان العرب. نعم. فإن قال نعم، لكن قضية أن الأحرف 7 هي لغات 7 لم تتقرر بعد، لم سيأتي تقريرها. فإن قال قائم ولا ما عندي إشارة إلى ما. فإن قال وما برهانك على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على 7 أحرف وقوله أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف هو ما ادعيت من أنه نزل 7 لغات وأمر بقراءته على 7 ألسن دون أن يكون معناه ما قاله المخالفون من أنه نزل بأمر وزجر وترغيب وترهيب وقصص ومثل ومثل وترهيب وقصص ومثل ونحو ذلك من الأقوال، فقد علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة. نعم، إذن يعني هذا إشارة إلى قول آخر في المسألة، وإن كان هذا القول بعيد مهما كان قائله من الخيار ومن الأئمة، لأن الأحاديث الأصول في المسألة تأباه، وهو أن 7 الأحرف هذه 7 معاني جاءت مبثوثة في القرآن، فيه الأمر، فيه الزجر، فيه الترغيب، فيه الترهيب إلى غير ذلك، وهذا طبعا يخالف هذه الأحاديث. نعم. قيل له إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرناها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف 7 التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفة، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 7 أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على 7 أوجه، والذي قالوه من ذلك كما قالوا. وقد روينا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه أخبارا قد تقدم ذكرنا بعضها، ونستقصي ذكر باقيها ببيانه إذا انتهينا إليه إن شاء الله. أما أن شيء من ذلك يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح، ولو ثبت لكان حجة في المسألة، وما ورد فإنما هو مدرج في الأخبار، ما ورد في تفسير الأحرف 7 مرفوعا من ذلك فهو مدرج. والمؤلف هنا يرى أن من قال ذلك، وهو أن القرآن نزل 7 معاني، يرى أنهم ما قالوا ذلك تفسيرا للأحرف 7، بل أشاروا أن القرآن فيه 7 معاني و 7 أنواع من أنواع الكلام، غير أن جماعة من العلماء الذين جاءوا بعد ذلك حكوا هذا القول في تفسير الأحرف 7 لأنه قول جمع من أهل العلم. نعم. قيل له إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل الأخبار التي تقدم ذكرناها هو ما زعمت أنهم قالوه في الأحرف 7 التي نزل بها القرآن دون غيره، فيكون ذلك لقولنا مخالفة، وإنما أخبروا أن القرآن نزل على 7 أحرف، يعنون بذلك أنه نزل على 7 أوجه، والذي قالوه من ذلك كما قالوا.

بل يقولون هي متفرقة ومبثوثة في القرآن. في القرآن هذه المعاني، فيه أمر وفيه نهي وفيه مثل وفيه إلى آخره، هذا توجيههم. نعم، وكما قلت هذا القول أصلا محل نظر. وفي صحة كون ذلك كذلك ما يبطل دعوى من ادعى خلاف قولنا في تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف للذين تخاصموا إليه عند اختلافهم في قراءتهم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أمر جميعهم بالثبوت على قراءته ورضي قراءة كل قارئ منهم على خلافها قراءة خصومه ومنازعيه فيها وصوبها، ولو كان ذلك منه تصويبا فيما اختلفت فيه المعاني. وكان قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف إعلاما منه لهم أنه نزل ب7 أوجه مختلفة و7 معاني متفرقة، كان ذلك إثباتا لما قد نفى الله عن كتابه من الاختلاف ونفيا لما قد أوجب له من الائتلاف. وهذا كما قلنا لو كان كلامهم في الكلمة الواحدة، لو كان كذلك، وهو ليس كذلك كما تقدم. ونفيا لما قد أوجب له من الائتلاف، مع أن في قيام الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين. لاحظ العبارة، في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين، لأن هذا هو التناقض. أما أن يحكم في شيء بحكم وفي وقت آخر بحكم آخر في ذات الشيء، أو أن يحكم في ذات الوقت بحكمين مختلفين لشيئين ولو كان الرأي يظنهما واحدا، فهذا لا ليس فيه تناقض، وهذا هو الموجود في السنة. نعم. ولا أذن بذلك لأمته، مع أن في قيام الحجة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض في شيء واحد في وقت واحد بحكمين مختلفين، ولا أذن بذلك لأمته ما يغني عن الإكثار في الدلالة على أن ذلك منفي عن كتاب الله. وفي انتفاء ذلك عن كتاب الله وجوب صحة القول الذي قلناه في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف عند اختصام المختصمين إليه فيما اختلفوا فيه من تلاوة ما تلوه من القرآن، وفساد تأويل قول من خالف قولنا في ذلك. هذا الكلام يتم للمؤلف رحمه الله لو كانت المسألة محصورة في قولين، لو كانت المسألة محصورة في قولين، وهذه من طرق الجدال المعروفة عندهم بالسبر والتقسيم. أولا إثبات الحصر، لا بد من إثبات الحصر، أن المسألة فيها قولان أو لا تحتمل إلا قولين، أو لم يروى فيها إلا قول فلان وقول فلان، فأولا لا بد من إثبات الحصر. إذا تم إثبات الحصر فعندها إذا بطل القول الأول فلا حاجة لإقامة دليل على صحة القول الثاني، لا حاجة. لاحظتم؟ هذا معنى السبر والتقسيم، وهذا لم يصنعه المؤلف هنا، لم يصنعه المؤلف هنا. لو أنه أقام الدليل الحاصر على وجود قولين فقط ثم أبطل أحد القولين لكان ذلك الحصر في نفسه دليلا على صحة الثاني، لكن هنا المسألة ليست كذلك، المسألة الأقوال فيها كثيرة بالعشرات، فإبطال أحد القولين المذكورين لا يعني تصحيح القول الآخر. لا، بمعنى أن الآن الأقوال بالعشرات من السلف، يعني هي فيها تشقيق، مدار الأقوال يمكن أن يرجع إلى إلى إلى أقوال معدودة، لكنها يقينا تزيد على القولين. نعم، تزيد على القولين، لأن الخلاف أو يعني الأحرف 7 إما أن تكون في المعاني وإما أن تكون في اللفظ، وإذا كانت في اللفظ فما وجهها، ما وجهها، فيها أيضا خلاف، فيمكن حصر الأقوال. نعم. وأحرى أن الذين تماروا وأحرى أن الذين تماروا فيما تماروا فيه من قراءتهم فاحتثموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منكرا عند أحد منهم. هذه عندك أحرى ها؟ يعني يقال يعني توجيه الكلمة إن كانت صحيحة في الكتاب وأحرى يعني ودليل أقوى من الدليل السابق ها؟ يعني وأحرى بالاستدلال أو أخرى طيب أي وحجة أخرى. نعم لأن هنا أشاروا إلى الخلاف في النسخ أحرى وأخرى طيب ومتجه. نعم أن الذين تماروا وأحرى أن الذين تماروا فيما تماروا فيه من قراءتهم فاحتثموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منكرا عند أحد منهم أن يأمر الله عباده جل ثناؤه في كتابه وتنزيله بما شاء وينهى عما شاء ويعد فيما أحب من طاعته ويوعد على معاصيه ويحتم لنبيه ويعظه فيه. يعني هذا كأن المؤلف يقول ولو قلتم إن أقوالكم إن الأحرف السبعة هي معاني سبعة مبثوثة في القرآن فيقول وهذا أيضا لا يتجه. هو في الأول أبطل القول على معنى أن المعاني السبعة واردة في كلمة واحدة أو في سياق واحد، فأحدهم يقرأه بما يدل على الإباحة والثاني يقرأه بما يدل على الإيجاب والثالث يقرأه بما يدل على التحريم. يقول هذا هو الاختلاف المنفي لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهذا لا يجوز مما يدل على بطلان هذا القول. ولو قلتم إن المراد وجود المعاني السبعة مبثوثة في القرآن يعني أن القرآن فيه كذا فيه كذا فيه كذا فيقول هذا ليس بمشكل عند الصحابة حتى يكون سبب لمثل هذا الاضطراب، هذا ليس بمشكل. فلا شك أن الذي سبب اضطرابهم هو غير هذا، هو غير هذا. نعم ويعد فيما أحب من طاعاته ويوعد على معاصيه ويحتم لنبيه ويعظه فيه ويضرب فيه لعباده الأمثال فيخاصم غيره على إنكاره سماع ذلك من قارئه بل على الإقرار بذلك كله كان إسلام من أسلم منهم. يعني أسلموا فاستسلموا أن الله يعد ويتوعد ويأمر وينهى وهكذا. فما الوجه الذي أوجب له إنكار ما أنكر إن لم يكن كان ذلك اختلافا منهم في الألفاظ واللغات؟ لا نقول نعم اختلاف في الألفاظ، أما اختلاف في اللغات فلا بد من إقامة الدليل عليه، لا بد من إقامة الدليل عليه. لما؟ لأن الاختلاف في الألفاظ قد لا يكون اختلاف لغات، مثل فاسعوا إلى ذكر الله وامضوا إلى ذكر الله كما هو مروي في الشاذ، ومثل ما قيل هلم وأقبل وتعال ونحوها، هذا ليس اختلاف لغات، لاحظتم؟ فنحن نسلم مع المؤلف أنه اختلاف في الألفاظ، هذا ظاهر سياق تلك الأصول التي تقدمت معنا، لكن أن يكون اختلافا في اللغات ما قام الدليل حتى الآن. وأشرنا في قصة عمر مع هشام بن حكيم إلى ما يفهم منه أن الخلاف لم يكن خلاف لغات وهما قرشيان فلغتهما واحدة، لاحظتم؟ فإذا إدراج كلمة اللغات هنا لا قد يتوقف فيه فيقال نعم اختلاف في الألفاظ، نعم الأدلة تدل على أنه اختلاف في اللغات في الألفاظ، أما أن يكون اختلافا في اللغات فهذا ما يحتاج إلى بيان وبرهان، إما من توجيه الأصول الأحاديث السابقة وإما بنظر واستنباط أو بدليل خارجي نعم. وبعد فقد أبان صحة ما قلنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا. يريد أن يقيم دليلا دلالته نصية على معنى ما يذهب إليه. نعم وذلك الخبر الذي ذكرنا أن أبا قريب حدثنا قال حدثنا زيد بن الحباب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جبريل اقرأ القرآن على حرف، قال ميكائيل عليه السلام استزد، فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب كقولك هلم وتعالى. فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف. نعم. أين النص؟ قوله هلما وتعال. نعم. فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو اختلاف ألفاظ، فقولك هلما وتعال باتفاق المعاني لا باختلاف معاني موجبة اختلاف أحكام. وبمثل الذي قلنا في ذلك صحة الأخبار عن جماعة من السلف والخلف. حدثني أبو السائب سلم بن جنادة السوائي قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة جميعا عن الأعمش عن شقيق قال عبد الله إني قد سمعت إلى القراءة فوجدتهم متقاربين، فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. وحدثنا محمد بن المثنى إني قد سمعت إلى القراءة فوجدتهم، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ الصحابة؟ إلى لا في الكلام سمعت إلى القراءة فوجدتهم، الضمير يرجع إلى القراء المستفاد من القراءة، ولهذا هنا أشاروا إلى نسخة أخرى إني قد سمعت القراءة فوجدتهم، هذه لا إشكال فيها، لكن لو كانت الأخرى صحيحة فيقال الضمير هنا يرجع إلى القراء المستفاد ذكرهم من ذكر القراءة. نعم. نعم. قال لا هنا أشار إلى في نسخة إلى القراءة إني قد سمعت إلى القراءة. قال عبد الله إني قد سمعت إلى القراءة فوجدتهم متقاربين. عندك القراء ولا لا؟ لا قراءة. هنا قال في ميم القراء غريبة. فوجدتهم متقاربين فقرأوا كما علمتم وإياكم والتنطع فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعال. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن عابس عن رجل من أصحاب عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره، فمعلوم أن عبد الله لم نعم والمراد لا يتحولن إلى غيره نعم زهدا فيه ورغبة في الآخر. أما الاختيار في القراءة فمذهب مشهور ومعروف عند أهل العلم، الاختيار يعني يقرأ الإنسان بعدة قراءات ثم يتخير لنفسه أن يقرأ بحرف منها وقد قالوا إن ابن مجاهد رحمه الله عندما سبع السبعة إنما جاء بالقراءات التي تختلف ذات الأصول العالية، فأي قراءة أخرى إسنادها نازل أو لا تختلف فلم يوردها لأنه لا زيادة فيها، هذا كان قصده من اختيار السبعة. المقصود أن الاختيار في القراءة مذهب معروف، إلا أن الذي نهى عنه ابن مسعود وينهى عنه كل مسلم هو الإعراض عن قراءة زهدا فيها. نعم. فمعلوم أن عبد الله لم يعني بقوله هذا من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد، ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمثل، وإنما عنا رحمه رحمة الله عليه أن من قرأ بحرفه وحرفه قراءته، وكذلك تقول العرب لقراءة رجل حرف فلان، وتقول للحرف من حروف الهجاء المقطعة حرف، كما تقول لقصيدة من قصائد الشاعر كلمة فلان، فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه. ومن قرأ بحرف أبي أو بحرف زيد أو بحرف بعض من قرأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الأحرف السبعة فلا يتحولن عنه إلى غيره رغبة عنه، فإن الكفر ببعضه كفر بجميعه، والكفر بحرف من ذلك كفر بجميعه، يعني بالحرف ما وصفنا من قراءة بعض من قرأ ببعض الأحرف السبعة. نعم. طيب لعلنا يعني نتوقف عند هذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. المسألة كما تقدم معنا مشهورة، وبين من جدال أبي جعفر ها هنا شهرة الخلاف في المسألة، ومن طالع الكتب المتقدمة المبسوطة عن متقدمة التاريخ يجد فيها حكاية الأقوال الكثيرة، ثم بعد ذلك الكتب المتأخرة لخصت هذا الخلاف ورتبته، وإن كان لا شك أنه يقع دوما في مثل هذه الخلافات الواسعة إشكالات في نسبة الأقوال لأصحابها وفي دعوى الأقوال، كما رأيتم ابن جرير رحمه الله هنا ينازع أن قول من قال إنها أمر ونهي وكذا إنما كان قولا في الأحرف السبعة، لا، يقول هذا ما قالوه على أنه قول في الأحرف السبعة، خلافا لما اشتهر عند المتأخرين أنه من الأقوال المشهورة، بل هو من أقدم الأقوال، من أقدم الأقوال في معنى الأحرف السبعة. يبقى أن يقال إن قيمة هذه المسألة اليوم إنما هي في رفع الشبهة والإشكال، في رفع الشبهة والإشكال، يعني إن قيل ما ثمرت هذه المسألة وهذا الخلاف العريض فيها، يقال هو رفع سبب يوجب للطعن في القرآن، وهذا أشرنا إليه كثيرا أن اختلاف السلف في قراءة القرآن، اختلافهم في مصاحفهم، كان من أشهر ما طعن به الزنادقة قديما والمستشرقون وأذنابهم حديثا للطعن في أصل الأصول وهو كتاب الله عز وجل، والقرآن هو الحجة في الدين كله، القرآن هو الحجة، هو الحجة على النبوة، وإذا ثبتت النبوة ثبتت معها السنة، وثبت معها صحة مجيء القرآن، فالطعن في القرآن لا شك أنه من أهم مقاصد كل من يخالف دين الإسلام، فهذا من أهم المداخل، هذا من أهم المداخل. وإذا أردتم يعني بيان المسألة بالمثال، فيكفي أن تعرف أن مسألة يسيرة مثل مسألة المجاز، وهي مسألة يسيرة وهي أصلا من كلام العرب قبل نزول القرآن، استغلت وظهر هذا طوال التاريخ إلى هذا العصر أبشع استغلال للطعن في الإسلام من الداخل، طعن لا يصف صاحبه بالكفر والزندقة، لأنه يسلم بالقرآن، فماذا يصنع لكي يهدم؟ يبطل دلالته، يبطل دلالته، كيف يبطل الدلالة؟ بالمجاز، بالمجاز، فلا يأتي على معنى إلا ويدعي فيه المجاز. ولهذا تجدون دعاوى المعتزلة وهم في هذا الباب يعني أقرب من غيرهم من الباطنية، دعاوى المعتزلة في هذا واسعة، واسعة، بحيث يجعلون الحقائق في عامتها مجاز، ثم يعني الزنادقة اليوم أيضا يعنون بمبحث المجاز ويجعلونه تفسيرا عقليا للقرآن، ولهم عناية في ذلك، أبحاث، ثمة أبحاث ودراسات في الجامعات الغربية بالذات حول دراسات المجاز وفائدة المجاز وكيف أن المتقدمين من المسلمين يسلكون هذه المسالك، وطبعا ليس الكلام عن المجاز العربي الذي ينضبط بقوانينه المستخرجة والمستمدة من كلام العرب، وإنما كلامهم عن التأويل الذي لا قانون له فيسمونه مجازا، ويجعلون أي تأويل وارد في كلام السلف يسمونه مجازا، مع أن التأويل في كلام السلف قد يكون كثير مما ورد فيه إنما هو لدليل خارجي كالتخصيص، كالتخصيص، لاحظتم؟ يعني لو جئنا لمثل آية ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هذه النكرة تدل على العموم والمعنى صحيح لا إشكال فيه، ولهذا استشكله الصحابة وهم العرب. هذا عموم يدل على أنك لا تأمن، لا تدخل الجنة إلا إن سلم إيمانك من أدنى شائبة ظلم. لاحظتم؟ ولو كان ظلم لإنسان، ولو كان أي ظلم، هذه دلالة الآية. فتأويلها لا يصح إلا لدليل خارجي. الدليل الخارجي هنا جاء من السنة مثلا، وجاء من السنة تفسيرا مباشرا في الحديث المشهور، وجاء من السنة بل من القرآن في نصوص أخرى منفصلة دل على أن الإنسان سالم ما مات على التوحيد، ما مات على التوحيد فهو بإذن الله إلى السلامة. لاحظتم؟ فهذا يسمى تأويل، لكنه في حقيقته ماذا؟ تخصيص. والتخصيص هنا جاء بدليل منفصل، فهم يأتون إلى مثل ذلك ويسمونه تأويلا هكذا إجمالا، فيظهر للإنسان أنهم كأنهم تأولوه وغيروا اللفظ، غيروا دلالة اللفظ من رؤوسهم. فهذا من أبطل الباطل. فإذا كان مسألة المجاز وهي مسألة يسيرة وهي مسألة ثابتة ومقررة في كلام العرب من الجاهلية تسبب عند هؤلاء القوم مثل هذا الطعن، فما بالك بمسألة مثل الأحرف السبعة؟ كيف القرآن محفوظ؟ كيف يتعبد بتلاوته؟ كيف يقرأ به في الصلاة؟ طيب كيف ضبطت هذه الألفاظ؟ كل هذه الشكوك والشبه تأتي وقتها وتثار. ولهذا أخشى ما يخشى منه على عامة المسلمين من تصدر من لا يعلم بينهم، لأنه قد يثير شبهة تافهة حقيرة يعرف أدنى طالب علم أنه لا قيمة لها، لكن بعدها إذا أثار هذه الشبهة على الملأ تعلق بنفوس ألوف الألوف، من أين تقيم الحجة عليهم وترفع عنهم الشبهة؟ فهدي السلف في الباب مجمع عليه، وهو منع هذا، منع أن يتصدر من لا يحسن، ومنع أهل الشبه والضلالات من إلقاء شبههم وضلالاتهم. لهذا السبب تأتي مسألة سهلة يسيرة مثل أحرف السبعة، معروف المعنى فيها، والخلاف كله يدور على معاني مقبولة لا يمكن أن يطعن بها على الإسلام. فأي قول من الأقوال قلتها في الأحرف السبعة هذه فلا إشكال فيه لأنه ليس بمطعن، لكن يأتي إنسان فيتشكك فيها، طيب يأتي لآية مثل فمضوا أو فسعوا أو ثلاثة أيام متتابعات، والآخر قرأ بدون متتابعات وإشكال، أين ذهبت هذه؟ طيب المصحف الذي بين أيدينا؟ طيب كذا وكذا ونحو ذلك. ولهذا تجد أن عناية هؤلاء القوم بهذه الكتب، كتب التي تذكر هذه الخلافات، عناية فائقة جدا. بل أكثر من ذلك عنايتهم بكتاب مثل كتاب الإتقان للسيوطي، وهذا مبحث ما تعرضنا له عندما تحدثنا عن الإتقان، مشهورة، لأنهم يعتبرون الإتقان مثال على طبيعة الاجتهاد في فهم القرآن عند المسلمين، ويبدأون بالطعن ويبدأون بنقل بعض الأقوال الشاذة والساقطة الموجودة فيه، ويقولون هذا قول من أقوال المسلمين، هذا قول من أقوال علماء المسلمين. فقل هذه المسألة من أخطر المسائل لهذا السبب، وإلا فالأقوال فيها إنما أريد بها توجيه معنى الأحاديث هذه، فلا إشكال لو سلكت أي قول من هذه الأقوال لا إشكال. نعم. طيب.